إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمة الإسلام، لقد حذرنا في الجمعة الماضية من حقوق الوالدين، واستمعنا إلى نصوص شرعية تبين ذلك، وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التحذير من صور من العقوق التي تفشت في المجتمعات الإسلامية إلا من رحم ربك، وسنذكر أيضا بأهمية البر بالوالدين في حياتهما وبعد موتهما، لأن حق الوالدين عظيم ومعروفهما لا يجازى. كيف لا يا عباد الله، وهما سبب وجودك في هذه الدنيا. لذا فاعلم يا عبد الله، اعلم أن من حق الوالدين المحبة والتقدير والطاعة والتوقير والتأدب معهما وصدق الحديث وتحقيق رغبتهما في المعروف، وأن تنفق عليهما ما استطعت، لأنك أنت ومالك لأبيك، هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، إن من صور عقوق الوالدين التي تفشت في مجتمعنا والتي يغفل عن اجتنابها الكثير منا ما قاله الحسن البصري رحمه الله: والعقوق أن تحرمهما خيرك، ومعناه أن تجعل يدك مغلولة إلى عنقك اتجاه والديك فتبخل عليهما وتبسطها كل البسط اتجاه أصحابك وزوجتك وأولادك. ومن العقوق أيضا الخروج والغياب عنهما دون علمهما. ومن العقوق عباد الله أن يجوع والداك يوماً وأنت لا تبالي بهما. ومن العقوق أن يمرض والداك ولا يجدان ثمن الدواء وأنت غافل عنهما. ومن العقوق أيضاً أن تبخل عليهما بمالك مع قدرتك وحاجتهما إليه. ومن العقوق المن عليهما بما تبذله من مال وجهد في خدمتهما. ومن العقوق عباد الله أن تحدثهما بغلظة أو خشونة أو رفع صوت. ولقد حرم ربنا جل في علاه، حرم الإساءة إليهما ولو بكلمة أف، هذا في حق من قضى حاجتهما، لكن بتضجر وتأفف. نعم، قضى حاجتهما لكن بضيق صدر وعبوس وجه، فكيف بمن يرفض قضاء حاجتهما أصلا؟ نعم، وكيف بمن ينظر إلى

التي تحثهم على بر آبائهم وأمهاتهم وتذكرهم بفوائد بر الوالدين. فبر الوالدين عباد الله، بر الوالدين فيه رضا الله، بر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة، بر الوالدين سبب من أسباب زيادة المال، بر الوالدين من أسباب زيادة العمر، بر الوالدين من أسباب بر أبنائك بك، بر الوالدين سبب لإجابة الدعاء، بر الوالدين سبب للفرج والنجاة من الأزمات، إلى غير ذلك مما دلت عليه النصوص الشرعية في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، احذروا عقوق الوالدين، احذروا عقوق الوالدين، لأن من عق والديه عجل له العقاب قبل الممات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. وهذا أمر مشاهد، والقصص في هذا الباب كثيرة قديما وحديثا. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على بر آبائكم وأمهاتكم، احرصوا على برهم، فإن كانوا أحياء فالزموهم وأحسنوا إليهم، لأن الجنة تحت أرجلهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وأما إن كانوا أمواتا فإن برهم لا ينقطع، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا. فبروا آباءكم وأمهاتكم وأمهاتكم، بروهم وإن كانوا أمواتا، بروهم بالدعاء لهما والصدقة عليهما وزيارة صديقهما. فعن أبي بردة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة، قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: أتدري بما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده. وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذاك. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. حديث عظيم في العمل بالسنة والدعوة إليها ونشرها بين الناس. وفي حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من البر أن تصل صديق أبيك. رضي الله عنك يا عبد الله بن عبد الله بن عمر، ورضي الله عن أبيك، ما أحرصك على اتباع السنة والعمل بها والدعوة إليها ونشرها بين الناس. ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فالبدار البدار أيها المسلمون، البدار البدار إلى بر الآباء والأمهات. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم للإخلاص له في جميع الأعمال، وأن يوفقنا جميعا إلى البر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم وفقنا إلى بر أمهاتنا وآبائنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وفقنا لبر آبائنا وأمهاتنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ما حصل من تقصير في برهما، واغفر لنا ما تجرى به واحد منا من ظلمهما أو عقوق أحدهما أو رفع صوت عليهما أو شدة نظر إليهما أو بكاء أدخلناه عليهما أو غير ذلك مما هو من العقوق ونحن لا نعلمه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نحن. ولا دينا إلا قضيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا ما تكره وتأبى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.